الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فتقدم في كلام المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالحشر، النفخ في الصور والحشر ونصف الموازين، ثم ذكر الإيمان بالحساب فقال: ويحاسب الله الخلائق. توقفنا عند هذا النقطة. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. نعم، يحاسب الله الخلائق، والمراد بالخلائق هنا المكلفين من الجن والإنس، كلهم يحاسبهم الله باستثناء من ورد استثناؤهم، وهم 70,000 من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. قد ورد ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي الذين حققوا كمال التوحيد هؤلاء والتوكل على الله، هؤلاء يستثنون من الحساب فيدخلون الجنة بغير حساب. وقد ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه مع كل واحد منهم 70,000، فهؤلاء يستثنون من الحساب. ثم ذكر المؤلف كيفية هذا الحساب، قال: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. يخلو بعبده المؤمن، فهذا هو معنى المحاسبة، يخلو به فيقرره بذنوبه كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة. وهذا لهذه الخلوة التي تكون بين العبد وربه من أجل أن لا يفضح هذا المسلم، حتى لا يفضحه ربه سبحانه وتعالى، يلقي عليه ستره فيقرره ويذكره بذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه قد أهلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وحساب الله سبحانه وتعالى لعباده ليس كحساب المخلوق للمخلوق، فحساب الله للخلائق يكون في وقت قصير، كما قال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يكون في وقت قصير، حتى قال بعض أهل العلم إنه يكون كلمحة البصر، يحاسب جميع الخلائق. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فمحاسبته ليست كمحاسبة بعضنا لبعض. وأما الكفار، نعم، تتمت كلام المؤلف في بيان كيفية الحساب. نعم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها ويخزون بها، وفي رواية ويجزون بها. نعم، الكافر لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنة للكافر، لأن الله تعالى قال في حقهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وذلك لأن أعمال الكفار من الخير في هذه الدنيا، إما أن تكون مما يشترط فيه الإسلام والنية كالعبادات، وإما أن لا يشترط فيه ذلك. فالأعمال الحسنة التي يشترط فيها الإسلام والنية هذه لا تقبل منهم، لأنهم على غير الإسلام وليست لهم فيها نية صالحة. وأما ما لا يشترط فيه ذلك كصلة الرحم وبر الوالدين الصدقات والتيسير على المعسر وحسن الخلق وما شابه ذلك، فهذه أيضا لا تنفعهم لأنهم يجازون عليها في الدنيا. فالكافر يجازى على حسناته، هذه الحسنات التي ليس من شرطها الإسلام، يجازى عليها في الدنيا. إلا أنه قال ولكن، فإنه لا حساب لهم. بمعنى ما معنى لا حساب لهم؟ أي لا وزن لهم، لا توزن حسناتهم وسيئاتهم. فحسناتهم يجعلها الله هباء منثورا، الصلوات التي كانوا يصلونها والدعوات التي كانوا يدعون بها فهذه تذهب هباء منثورا، والأعمال الأخرى يجازون عليها في الدنيا، ولذلك لا وزن لهم. ولكن تعد أعمالهم سيئاتهم تعد وتحصى ويوقفون عليها ويقررون بها، حتى إذا أقروا بها يخزون بها والعياذ بالله. هذا حال الكافر. نعم أقرأ. قال الشارح قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذره، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. نعم، فرق بين العرض وبين مناقشة الحساب. فمن نوقش الحساب هذا هلك، أما المؤمن فيعرض له ثلاث عرضات كما هو معلوم، ثم سيأتي أيضا ذكره. فالعرض هو الذي جاء فيه قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا ثم ينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من نوقش الحساب فهذا يعذب. نعم واصل. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما قوله فإنه لا حسنات له يعني الكفار، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. من واضح الكلام الشارح الشيخ فقط من المقال الشارح وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. طبعا هذا بناء على مسألة، وهي هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ فإن كان مخاطبا بفروع الشريعة فمعنى ذلك أنه يعذب على الكفر، على الكفر الذي هو أصل الشريعة، وعلى الفرع يعاقب على تركه للصلاة وتركه للصيام والزكاة وما شابه ذلك. فهذه الأعمال قال بعض العلماء، والمؤلف أشار إلى ضعف هذا القول فقال فقيل أو وقيل، قال بعض العلماء هذه الأعمال الحسنة التي كان يعملها في الدنيا تخفف عنه العذاب غير الذي وقع على غير الكفر، العذاب عن الأمور الأخرى مثلا وقع في معاصي غير الكفر، هذه المعاصي يعذب عليها لكن يخفف عنه بهذه الحسنات، لكن هذا القول ضعيف. المؤلف أشار إلى ذلك، الشارح قال وقيل، وهذه إشارة إلى ضعف هذا القول. طبعا الكفار ليسوا جميعا في مرتبة واحدة، الكفار درجات، ليس الكافر الذي قتل نبيا من الأنبياء كالكافر الذي ربما لم يوفي إلى الأنبياء وكان لم يتبعهم لكنه كان يحترمهم، وربما لم يشرب الخمر ولم يقتل ولم، هذا ليس كمن قتل وفعل وفعل. فالعذاب عذاب الكافر ليس جميع الكفار في منزلة واحدة، بل هم أيضا على مراتب. نعم. قال المؤلف وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن انتقل المؤلف إلى ذكر الحوض. قال وفي عرصات القيامة، والعرصات جمع عرصة وهي الفناء الواسع الذي لا بناء فيه، وعرصات القيامة هي الأماكن التي يجتمع الناس فيها ينتظرون حسابهم. وهناك عرصات الجنة، فعرصات القيامة شيء وعرصات الجنة شيء آخر. وعرصات الجنة تكون بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة، فهناك أيضا عرصات يجتمع فيها الناس. قال الحوض المورود، وفي عرصة القيامة أو في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الحوض الذي ورد ذكره في الأحاديث الصحيحة المتواترة، وقد رويت هذه الأحاديث عن أكثر من 30 صحابيا، مسألة أحاديث الحوض متواترة، هذه الأحاديث ورد أيضا في صحيح مسلم وغيره أن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما جاء في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. فهذا الحوض يستمد ماءه من نهر الكوثر، وهذا الحوض في عرصة القيامة وليس بعد العبور من الصراط، هو قبل الصراط، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل الحوض بعد الصراط أو قبل الصراط أو غير ذلك على أقوال، فمنهم من قال إنه قبل الصراط، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، وقال بعض العلماء هو بعد الصراط، وقال بعض العلماء هو قبل الصراط وبعده، هو قبل الصراط وبعده، هو حوض ممتد من عرصات القيامة إلى العرصات التي قبل الجنة، يعني حوض واحد ممتد من عرصات القيامة إلى عرصات ما قبل دخول الجنة. ومنهم من قال هما حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، وشيخ الإسلام اختار القول الأول وهذا هو الصحيح، أن الحوض يكون قبل الصراط، وهذا هو المناسب، لأن الناس إذا وقفوا ذلك الموقف الطويل وذلك الموقف العظيم، فهنا من المناسب أن يشعروا بالراحة والأمن والطمأنينة، فيسقون من هذا الحوض قبل مرورهم من الصراط، قبل أن يمروا من الصراط ينعم الله عليهم ويكرمهم، يكرم المؤمنين بعد أن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب، فمن المناسب أن يكون هذا الحوض أن يكون قبل الصراط. لكن هذا أيضا لا يمنع أن يكون بعد الصراط حوض، فيجوز أن يكون الصراط الأصل أنه قبل الحوض يكون قبل الصراط، لكن لا يمنع أن يكون ثم حوض بعد الصراط. ويدل على هذا أيضا حديث صحيح وهو في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: يرد علي أناس أو ناس من أمتي، يعني يردون عليه الحوض، قال فأعرفهم فيختلجون، يعني يؤخذون إلى النار، قال فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. طبعا والعلماء قالوا هذا دليل على أنه هذا الأمر يقع بعد الصراط، لأنهم يؤخذون إلى النار، فهذا دليل على أنهم مدام أنهم يؤخذون فيدفعون إلى النار، دليل على أنهم قد عبروا الصراط. فهذا كلا القولين يعني قريب، القول بأن الحوض حوض واحد ويكون قبل الصراط، أو حوضان أحدهما قبل الصراط والثاني بعد الصراط، وهذا جمعا بين الأحاديث والأدلة. وهذا الحوض ليس خاصا بهذه الأمة، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي حوض، كما جاء ذلك في سنن الترمذي وغيره بإسناد حسن أو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي حوض، إلا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وأكثرها واردا. حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الأحواض وأكثرها واردا، أكثرها شربا، يعني الأمة التي ترد الحوض أكثر الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ، نعم، مسألة كون الحوض يوجد حوض بعد الصراط، نعم شيخ، يعني الذي يمر من الصراط وينجو، نعم، ثم ممكن يرجع يأخذ إلى النار، هذا هو الذي رد به شيخ الإسلام على الذين قالوا، لماذا هو أنكر هذا القول الأخير الرابع بناء على هذا، قال كيف يرد إلى النار، لكن جاء الحديث، الحديث أنهم يردون إلى النار، وهذا إنما يكون لا يمكن أن يكون قبل عبور الصراط. شيخ، في الآية ثم ننجي الذين اتقوا الذين ينجون من الصراط، نعم، كيف الذين اتقوا يردون إلى النار وإن منكم إلا واردوها، نعم، ثم يقول ثم ننجي الذين اتقوا، لا كيف يسمهم اتقوا ثم يردون إلى النار؟ لا، هو الآن هذا الذين قالوا بأنه هناك حوض بعض الصراط، طبعا هنا يفرق بين المؤمن والكافر، الكافر إذا دخل النار خلد فيها، أما المؤمن فقد يعني يدخل النار كما هو معلوم ومذهب أهل السنة والجماعة ولا يخلد فيها، فهذا له أعمال كان مع المؤمنين وعبر معهم الصراط، لأن الصراط من يعبره؟ هذه الأمة هي التي تعبر الصراط، بما في ذلك العصاة يعبرون الصراط كما سيأتي في وصف الصراط كيف يعبره الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يعبره كلمح البصر، ومنهم من يعبره كالبرق، ومنهم من يزحف زحفا كما سيأتي، وهذا بحسب أعمالهم. فقد يمر الصراط يعبر الصراط، فإذا أتى إلى الحوض منع منه، منع من الحوض، لماذا؟ مع أنه عبر الصراط مع هذه الأمة، فإذا وصل إلى الحوض منع منه. فهذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان الذي تقدم ترجيحه هو قول المؤلف، فهناك يعني أدلة مشكلة، ولهذا كان القول الراجح هو أنه حوض واحد، هذا أقوى، ثم يأتيه في المرتبة الثانية القول بأنه حوضان مختلفان، هذا حوض وذاك حوض آخر. طبعا وهذا يرجع إلى اختلاف الأدلة وقد لا نستطيع ترجيح بعض الأدلة على بعض لأنها صحيحة، فحينئذ إما أن نقول بالقول الأول وهذا هو الراجح أنه حوض واحد، وإلا قلنا بالتعدد بأن الأحواض على نوعين، حوض الأول يكون بعد الشفاعة وقبل الصراط، وحوض يكون بعد ذلك. أنا هذه من المسائل المشكلة. المهم ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح موجود عندكم في المسجد، يعني ذكر الخلاف وذكر الأقوال و يعني فيه مشكلة. الإمام البخاري رجح قال بأنه الحوض يكون بعد الصراط، ولهذا لما ذكر أحاديث الحوض ذكرها بعد الصراط، وهذا يعني إشارة منه إلى ترجيح هذا القول إلى أن الحوض يكون بعد الصراط، وهو يستدل بهذا يقول بما أنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يرد علي ناس من أمتي، أو في رواية لا يذادن عن أقوام أقوام عن حوضي من أمتي، نعم، وفي رواية من أصحابي. شيخ وين وجه الدلالة في هذا الحديث على أن الحوض بعد الصراط؟ وجه الدلالة لأنه قال يختلجون، قد يختلجون إلى النار، يعني يدفعون إلى النار، وقبل لو قلنا قبل الصراط، قبل الصراط لا يدفع أحد إلى النار، قبل الصراط مازال. فقوله يختلجون يعني يدفعون إلى النار، هذا هو الذي يعني يدل على أن هذا واقع بعد عبور الصراط. فيعني تبقى هذه مشكلة، وإن كان الأوضح فيها هو ما اختاره المؤلف، هذا أوضح وأظهر. نعم. ثم شرع المؤلف في بيان صفة الحوض وصفة أو كيفية مائه وأوصافه، فقال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم، هذه كلها وردت في أحاديث صحيحة في وصف ماء الحوض، فقال ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا أيضا جاء في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في اللون. وأما في الطعم فقال أحلى من العسل، وجاء في رواية أيضا أنه ذكر رائحته فقال ورائحته أطيب من المسك، يعني أطيب من المسك الخالص. قال أنيته عدد نجوم السماء، هذا في لفظ، وفي رواية أخرى عدد أنيته كنجوم السماء. وفرق بين العبارتين، آنيته عدد نجوم السماء أي هذا في العدد، عددها كعدد نجوم السماء. أما في الحديث الآخر وفي الرواية الأخرى فتشبيه لكيزانها وآنيتها بالنجوم في العدد وفي الوصف، قال كنجوم السماء يعني عددا ووصفا لمعانا وعددا، وهذا يعني أشمل، هذا الرواية الثانية أشمل، آنيته كنجوم السماء. طوله شهر وعرضه شهر يعني بمسيرة الإبل، بالإبل مسيرته في الطول شهر وفي العرض شهر. وجاء في رواية أن زواياه متساوية، وهذا يدل على أنه مربع، جاء في بعض الروايات وزواياه متساوية. من يشرب منه شربة، يعني من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا هو الذي ورد في وصف الحوض، والحوض مما أنكرته المعتزلة، ووافق سائر الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة، وافقوا أهل السنة في هذا، وافقوا في إثبات الحوض والميزان وغير ذلك، إلا المعتزلة فقالوا المراد بالميزان العدل ونفي الظلم، والمراد بالحوض هو ما يجده المؤمنون من برد وطمأنينة وراحة في نفوسهم وإنعام الله عليهم، قالوا هذا المراد بالحوض وليس حوضا حقيقيا، وأنكروا بذلك الأحاديث المتواترة مع أنها قطعية في ثبوتها، قطعية في دلالتها، لا تقبل التأويل. ثم هي من المسائل الغيبية التي لا تقاس بعالم الشهادة، ومع ذلك عطلوا هذا هذه الآيات وهذه الأحاديث، ولا يقال أولها لأنها لا تقبل التأويل، لأن ما كان متواترا في ثبوته قطعيا في دلالته هذا لا يقبل التأويل. فالمعتزلة عطلوا هذه الصفات وأنكروها. نعم نعم الشرح. قال الشارح: وأما قوله في عرفات القيامة إلى آخره، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواه من الصحابة 37 صحابية، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضا. نعم، هذا حديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، فقال هذا جملة القول أن هذا الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح، فهو تردد بين تحسينه وتصحيحه. المهم أنه ثابت وله طرق. ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. نعم، ثم انتقل المؤلف إلى ذكر الصراط، فهنا لابد أن نرجع مرة أخرى حتى نذكر الترتيب. فهذه رتبها المؤلف على وفق ما جاءت في القرآن والسنة ما يكون يوم القيامة. فأول شيء هو النشر والبعث، فإذا نشر الناس من قبورهم ووافوا الموقف يقومون زمانا طويلا قبل أن ينزل الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، وفي هذه الحالة في هذا الموقف تدنو الشمس منهم ويتفاوتون في العرق على قدر أعمالهم. ثم بعد ذلك تنزل الملائكة، ترتيب الحوادث، يعني هذا ترتيب الحوادث كيف يكون. ثم تنزل الملائكة صفا صفا وتحيط بالخلائق من كل جانب، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فيقوم الناس لرب العالمين خاشعين منيبين، فيطول عليهم الموقف جدا، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للشفاعة بعد أن طلبوها من الأنبياء، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ الحساب. وقبل الحساب، قبل أن يبدأ الحساب، يكون العرض، عرضات الجدل أو الجدال والمعاذير، وهاتان عرضتان، عرضة الجدال وعرضة المعاذير، وهي من الحساب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ثم تنشر الدواوين وتطير الصحف، يعني بعد هاتين العرضتين تنشر الدواوين وتطير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وهذا في العرضة الثالثة، في العرضة الثالثة تتطاير الصحف. فالأولى والثانية جدال ومعاذير، وفي الثالثة أثناء الثالثة تتطاير الصحف، ويأخذ الناس كتبهم، فيأتي المؤمن في بقية تلك العرضة فيحاسب حسابا يسيرا. ثم يكون الوزن بعد الحساب، بعد الحساب يكون الوزن، توزن الحسنات والسيئات كما تقدم، إما أن توزن الأعمال وهذا هو الأصل، توزن الأعمال، وأحيانا منهم من توزن صحائف عمله ومنهم من يوزن هو بذاته. وبعد الوزن يعرف كل أحد مصيره، بعد الوزن من ثقلت موازينه موازين حسناته فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فكل واحد حينئذ بعد الوزن يعرف مصيره، فينادي مناد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فمن كان يعبد عيسى عليه السلام يأتيهم ملك بصورة عيسى عليه السلام، من كان يعبد عزيرا يأتيه ملك في صورة عزير، فكان يعبد الصالحين كذلك. فإذا رآهم الناس اتبع كل واحد وكل أمة اتبعت معبودها. فهنا يحشر الناس ويكون الناس أزواجا، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وأشباههم ونظراءهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فإذا اتبعوهم في ظلمة، لأن الظلمة تكون قبل الصراط، قبل الصراط ثم ظلمة. ففي هذه الظلمة يتهافتون، يعني هذه المعبودات لما تدخل في الظلمة تتبعها الأمم فتهوي بهم في النار، تذهب بهم في النار، فحينئذ يتهافتون فيها، ويكون ذلك قبل نصب الصراط حتى لا يبقى إلا المسلمون، وهم من أسلموا ظاهرا وباطنا أو من أسلموا ظاهرا فقط. فيبقى هنا المؤمن والمنافق، يعني الكفار لا يمرون على الصراط، لا يمرون. شيخ قوله تعالى وإن منكم إلا واردوا، نعم، هذه خاصة فقط بالمسلمين، نعم، المسلمين والمنافقين أيضا. ثم ينصب الصراط على متن جهنم، ينصب الصراط على ظهر جهنم على متن جهنم، وأول من يعبر الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، وأول أمة تعبر الصراط هي هذه الأمة، نعم. ثم قال المؤلف والصراط منصوب، نعم. شيخ اسمح لي، الصراط ينصب في ذلك المكان في ذلك الزمان، نعم بخلاف الحوض، الحوض موجود الآن، الحوض موجود الآن، لكن الصراط ينصب لا يكون منصوبا، وإنما ينصب في ذلك الوقت، لأنه في الأحاديث فيها ذكر الصراط بالفعل ينصب، لم يذكر أنه كان منصوبا، وإنما ينصب في ذلك الوقت. شيخ هناك حديث فيه أن الصراط هذا هو أثر مرور الرحمن على متن جهنم، حديث صحيح؟ نعم شيخ، اللفظ بتاعه من ذكره منه أن الصراط هو أثر مرور الرحمن على أو مرور الله على متن جهنم. لا أذكر هذا إن شاء الله بعد بحثنا على الحديث هذا، إن شاء الله بحثنا عليه، لأنه ورد في ذكر صفة الصراط أنه يعني أدق من الشعرة وأحد من السيف. نعم الشيخ يقول دليل استثناء غير المسلمين يعني كانوا يمرون على السنة، نعم، من السنة، ما هو يعني استثناء ولا تخصيص عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردوها؟ لا، الكافر هو في جهنم، حسنة لا أصلا في الميزان لا يتوزن لا حسناته ولا سيئاته، ليس عنده حسنات، فمباشرة يدخل إلى النار. فالأمور الأخرى تكون في حق من أسلم ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط هذا الذي يبقى. المؤمنون والمنافقون من هذه الأمة ومن الأمم الأخرى هي التي تعبر على الصراط ويحدث ما يحدث، أما الكفار فيتبعون معبودهم، وهذا قبل نصب الصراط يتبعون معبودهم. طبعا ربما تجد في بعض الكتب ربما الذين يخالفون، نعم، فيه تقديم وتأخير في هذا الحدث، لكن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح. نعم يكون هذا هو الصحيح، هذا الترتيب الذي ورد في كلام المؤلف رحمه الله. فهذه المعبودات تهوي يتبعونها فتهوي بهم في النار، أين؟ في الظلمة، الظلمة التي تسبق الصراط، فتهوي بهم في النار. فالكافر لا يحاسب، ولا طبعا لا يحاسب محاسبة موازنة، ولا يعبر على الصراط. الذي يعبر على الصراط المؤمنون والعصاة، وعندما يذكر بأن في الصراط كلاليب معلقة، هذه في حق العصاة، في حق العصاة من هذه الأمة. شيخ ممكن الدليل الذي يسأل عنه إبراهيم هو قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني يدخلون من الباب ولا يسقطون من. نعم يعني نعم هم يحشرون يعني يوم القيامة، يعني ونسوق المجرمين إلى جهنم، إلى جهنم وردا، يساقون سوقا يعني تسوقهم الملائكة إلى جهنم. وسيأتي الكلام على التفصيل كيف يدخلون جهنم وكيف يدخل أهل الجنة الجنة، هذا سيأتي فيما بعد إن شاء الله في كلام المؤلف. اكتفي بهذا.